وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخر الآية أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. زيد بن أسلم يروي عنه مالك رحمه الله أن تفسير هذه الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة وقراءة الأخ قمتم هذا كما نعلم بأنها قراءة من؟ قراءة ورث، وهذه قاعدة مفردة عنده فليس في ذلك نكارة والحمد لله. يرى زيد أو يروي مالك عن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية مقصودا بها القيام من النوم، إذا قمتم فاغسلوا، أي إذا استيقظتم من النوم فتوضأوا. ولكن في معنى الآية ما هو أعم من ذلك، وكانوا كما يقولون في بادئ الأمر، وسيأتي لمالك رحمه الله في جامع الوضوء، كان يجب عليهم الوضوء كلما قاموا إلى صلاة من الصلوات الخمس، فكان المراد أعم من القيام من نوم قيامهم للصلاة، أي توضأوا عند كل صلاة، وكان هذا في بادئ الأمر. وأول ما جمعت الصلاتين بوضوء واحد على ما سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عام الفتح. هناك من يذكر بعض الروايات في خيبر، وسيأتي في أيضا لمالك رحمه الله ما يدل على أن وقوع ذلك كان قبل الفتح، لأنه هل كان في تبوك أو في خيبر في عودته صلى الله عليه وسلم حينما بنى بصفية وهي من خيبر، ودعا بالأطعمة أو بالأنفاع فجيء بالسويق فأكلوا، سيأتي في باب لا وضوء مما مست النار، أكلوا من السويق وتوضأوا وصلوا، ثم جاء صلوا العصر ثم جاء المغرب فصلوا ولم يتوضأوا. إذا جمع بين صلاتين بوضوء واحد، ما كان قبل ذلك يجمع الصلاتان، تجمع الصلاتان بوضوء واحد، إذا قمتم فاغسلوا، فكان ويجب على كل من أراد الصلاة أن إيه؟ أن يتوضأ. ولهذا على ما سيأتي في التيمم، يتيمم الإنسان لكل صلاة، لا أن يجمع صلاتين بتيمم واحد بناء على الأصل في باب الطهارة، والتيمم فرع عن الوضوء، والوضوء جاء فيه صلاة صلاتين بوضوء واحد ولم يأتي في التيمم، فلم يلحق التيمم بالوضوء للفرق ما بينهما. وعلى هذا الآية في عمومها كانت توجب عليهم الوضوء إذا قاموا لكل صلاة، حتى جاء حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر أو عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما حديث أبي هريرة فجاء عن لا يقبل الله صلاة أحدكم ما إذا أحدث ما لم يتوضأ إذا أحدث. فإذا أحدث مفهوم الحدث أنه إذا لم يحدث يقبل الله صلاته ولو لم يتوضأ. حتى قيل لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة، فسمى الحدث ولم يكنس. والأمر الثاني قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة، قال يا رسول الله رأيتك تفعل ثلاثة لم تكن تفعلها من قبل، قال وما هن؟ قال رأيتك صليت الصلاتين بوضوء واحد، ورأيت توضأت في النعال السبتية، ورأيتك ما تمس من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والذي فيه الحجر. قال نعم. أما الأولى فعمدا فعلت، أي فعل ذلك ليبين إيه الجواب. وأما السبتية نسيت ماذا قال في السبتية. وأما استلام الركنين فلأنهما القائمان على قواعد إبراهيم. وعلى هذا أخذ ابن عمر وغيره بأن قبل فعله صلى الله عليه وسلم وجمعه الصلاتين بوضوء واحد، وإن لم يكن جمعا في الوقت، يصلي الظهر ثم يبقى بلا وضوء ويصلي العصر، أو يصلي المغرب ويبقى بلا وضوء ويقوم لصلاة العشاء دون أن يتوضأ، فجمع بين صلاتين في وقتين بوضوء واحد، كان ذلك أول تخصيص عموم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي ما لم تكونوا إيش باقين على وضوئكم، أي إذا قمتم فاغسلوا إن أحدثتم. وعلى هذا مالك رحمه الله يرى أن الآية إذا قمتم يعني من نوم ليل، فيكون نصا في الوضوء من إيش القيام من النوم. ولكن كما نعلم أن الآية إيش أعم من هذا، وإن كان العموم دخله التخصيص، وهو لم يبق وجوب الوضوء لكل من قام إلى الصلاة، ولكن من أحدث فليتوضأ. نعم.